ينام على طهارة ثم أنه وعلى جنبه نعم ويأتي بالأوراق والأذكار التي عندنا. أحسنت. طيب الأكل طيب القسم الثاني على سبيل العادة مثل نعم نعم ما حكم هذا الشيء وأصلها منه مباح ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا أمسكوا محرمة من السنة. طيب ها لا ما في الصلاة خلى بعد الناس يلا ثالث ما حذف يمكن يكون ما يكون بتاريخ الوجود إيش يعني بتاريخ الأمر فعله بتاريخ العباد أي ما فعله على وجه التعبد. نعم فما حكمه؟ حكمه الوجوب. الوجوب؟ إذا كان الأمر إذا كان مقتصر به ليس بواجب. لا لا دعنا من هذا ما فعله على سبيل التعبد فهو سنة فهو سنة. نعم. تمام أحسنت. ما هو قول بارك الله فيك نتكلم عن فعل الآن فهو سنة وهل يكون الوجوب؟ أنت إذا كان على الدوام وما ترك اليوم نعم كيف؟ لا لا لا فعل تعبد مجرد لا يكون على سبيل ما يكون عليه على سبيل الاستحباب مثاله كيف؟ لا هذه أمر بها هذه نسألكم بها أمر كالسواق متى السواق عند دخوله البيت فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد نعم يلا رابعا ما كان فعله فعل الأنبياء يلا هرسلوا نعم ما فعله النبي كان الامر ناعم حكمه من حكم ذلك نعم كان الامر واجبا وكان واجب ان كان الامر ندبا فهو ندب هذا بالنسبه لنا بالنسبه له ان توقف عليه البيان فهو واجب والا فهو سنة لا وإلا فهو بحسب ذلك الأمر. طيب الخامس نعم لا ما ذكرنا إيه أجل نذكره الآن نعم ما كان مترددا بين العادة والعبادة فما حكم يا أحمد يعني إن وجد ما يقوي أنه عبادة فهو عبادة أو عادة فهو عادة وإلا وجب الطرق طيب الخامس أو السادس السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى السادس ما فعله على وجه الخصوصية ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية ولا تقبل دعوة الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به لقول الله تعالى